وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد مر معنا بالأمس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من استفاد مالا فليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول. وعرفنا بأن هذا الحديث ليس على عمومه، وإنما المال المستفاد على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون هذا المال المستفاد نماء لربح تجارة أو نتاجا لسائمة أنعام، فهذا حوله بحول أصله، الربح والنماء تابع له الأصل، حولهما واحد. فلو أن إنسانا مثلا كان عنده 40 شاة، ثم بعد ذلك في أثناء الحول هذه الشياه أنتجت حتى صارت 120 و100، فإنه بحلول حولها يصير فيها شاتان وليس شاتا واحدة. ثم القسم الثاني المال المستفاد الذي يكون من غير جنس المال الذي عندك، فهذا حوله مستقل. مثال ذلك إنسان عنده بهيمة أنعام، ثم بعد ذلك ورث مالا، ورث نقودا، فهذه حولها غير حول هذه، لكل منها حول مستقل. ثم القسم الثالث أن يكون المال المستفاد من جنس المال الذي عندك، لكنه ليس نتاجا ولا ربحا له، وإنما جاءك عن طريق هبة أو عن طريق ميراث أو أعطيات تجمعت وتتابعت وما إلى ذلك، فهذا كله يستقبل به حول جديد. ومثاله الآن ما يسأل عنه الناس مما يسمى بمكافأة نهاية الخدمة. بعض الناس مثلا إذا ترك العمل أو أنه إذا أحيل للتقاعد فإنه يعطى مكافأة نهاية الخدمة، فهذه يستقبل بها يعني حولا جديدا. ثم مر معنا حديث علي رضي الله عنه: ليس في البقر العوامل زكاة. البقر العوامل، الإبل العوامل، الغنم العوامل، ومثلها الخيل وغيرها، هذه التي تستعمل في الحرث أو في السقي أو في النقل أو في الحمل أو في الدوس أو في غير ذلك من الأعمال ليس فيها زكاة، ويقاس عليها الماكينات والموتورات والسيارات التي تستعمل في نقل البضائع وما أشبه ذلك، ليس في عينها زكاة، وإنما الزكاة في نتاجها. كذلك الماتورات هذه التي تستعمل في الأراضي الزراعية ليس في عينها زكاة، وإنما الزكاة خارج من هذه الأرض. ثم كان الختام بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي مال يتيم فليتجر له في ماله حتى لا تأكله الصدقة. وعرفنا بأن هذا الحديث أصل في وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون، وبه قال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فيرى عدم وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون لأنه لا تكليف عليهما، ولأن القلم مرفوع عنهما. وقد أجاب على ذلك جمهور العلماء بأن الزكاة حق المال دون نظر إلى مالكه، ما دام المالك مسلما فإن الزكاة في ماله واجبة، كبيرا كان أو صغيرا، عاقلا أو مجنونا. وليست الزكاة عبادة محضة، بل هي معقولة المعنى. والإنسان الذي يكون وليا على اليتيم فعليه أن يثمر هذا المال ويطلب ربحه، حتى إذا بلغ مبلغ الرجال دفع إليه ماله وأشهد عليه كما أمر بذلك ربنا جل جلاله. وعن عبد الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليه. متفق عليه. عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي كنيته أبو محمد، شهد الحديبية وخيبر وما بعدهما، وطعن رضي الله عنه يوم حنين، شهد غزوة حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سكن المدينة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى الكوفة، وكانت وفاته بها سنة 86، يعني مات سنة 86 أو سنة 87، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 75 سنة، فالرجل قد عمر رضي الله عنه وأرضاه. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم، القوم كلمة القوم هذه قد تطلق على مجموع الرجال والنساء، كما في قوله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه رجالا ونساء، وقد تطلق على الرجال يعني خاصة، كما في قوله جل جلاله لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ومنه قول القائل ولست أدري وسوف يقال أدري أقوم آل حصن أم نساء، ولا واحد له من لفظه. كلمة القوم هذه من أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها، وتجمع على أقوام، تجمع على أقوام. كان إذا أتاه قوم بصدقتهم أي بزكاتهم، فإن كلمة الصدقة تطلق على الزكاة الواجبة وتطلق كذلك على صدقة التطوع، فكان يقول اللهم صل عليهم. اللهم مضى معنا الكلام مرارا بأن أصلها يا الله، حذفت ياء النداء وعوضت عنها الميم، الميم المشددة، لذلك لا يجمع بينهما، إما أن تقول يا الله وإما أن تقول اللهم، لكن لا تقول يا اللهم. ما وقع هذا في كلام العرب إلا على سبيل الندرة، كما في قول القائل إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم. فيقول اللهم صل عليهم، اللهم صل عليهم أي اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم. وبعض العلماء قال لا، بل المراد بالصلاة عليهم الثناء عليهم في الملأ الأعلى، أن يثني الله عليهم في ملئه الأعلى، واستدلوا بقوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي المغايرة، فعلم أن الرحمة شيء والصلاة شيء آخر. وبعضهم تخلص من ذلك فقال الصلاة هي أخص الرحمة، رحمة خاصة، اللهم صل عليهم. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ استجابة لأمر الله، لأن الله تعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. هذا الحديث يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد مسارعة النبي صلى الله عليه وسلم لامتثال أمر الله، لأن الله قال وصل عليهم، فهو عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم صل عليهم. طيب، الفائدة الثانية استحباب الدعاء للمتصدق، استحباب الدعاء للمتصدق، يعني أنا عامل على الزكاة، لو أن إنسانا أتاني بصدقتي أو أخذت منه صدقة فيستحب لي أن أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فأدعو له. والعلماء يقولون لو قال له بارك الله لك فيما أبقيت وتقبل منك ما أعطيت وجعله لك طهورا فهذا خير. إنسان إذا جاء بصدقة نقول له بارك الله لك فيما أبقيت وتقبل منك ما أعطيت وجعله لك طهورا. ثم أيضا من فوائد هذا الحديث استحباب مكافأة المحسن بالدعاء، استحباب مكافأة المحسن بالدعاء. إنسان أحسن إلي بالصدقة أو بغيرها، لو أن إنسانا حملني في سيارته، لو أن إنسانا رفع شيئا سقط مني، لو أن إنسانا علمني، لو أن إنسانا دفع عني سوءا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. من صنع إليكم معروفا أي معروف نكر في سياق الشرط فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وفي الحديث الآخر من صنع له معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، فقد أبلغ في الثناء. يعني هذه الكلمة جزاك الله خيرا أفضل من أن تقول له شكرا كما جرت عادة الناس، يقول لك شكرا، لا، الأفضل أن أقول له جزاك الله خيرا. طبعا بعضهم بيزوده يقول لك وأطعمك طيرا وزوجك بكرا وما أعرف شنو كذا، لكن جزاك الله خيرا هذه يعني كافية. طيب أيضا من فوائد الحديث أيها الإخوان جواز إتيان الإنسان بصدقته للإمام. يعني هناك في الأحاديث السابقة النبي عليه الصلاة والسلام قال تؤخذ صدقة المسلمين على مياههم أو لا تؤخذ الصدقات إلا في دورهم. وفي كتاب أبي بكر لأنس رضوان الله عليهما ذكر من الفوائد مشروعية بعث السعاة لجمع صدقات، لكن لو أن الإنسان من نفسه أتى بها فهو أتم وأوفى. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث بأنه كان يؤتى إليه به الصدقات أحيانا. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث جواز الصلاة على غير الأنبياء، جواز الصلاة على غير الأنبياء. ومعلوم أيها الإخوان بأن الصلاة على غير الأنبياء إذا كانت تبعا فهذه مشروعة بالاتفاق، ولذلك دائما نحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأحيانا أيضا في خطبة الجمعة مثلا قد يقول الخطيب اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وترسم خطاه واتبع نهجه إلى يوم الدين. فإذا كانت الصلاة على غير الأنبياء تبعا للصلاة على الأنبياء فهذا جائز به الإجماع. طيب إذا كانت الصلاة على غير الأنبياء استقلالا، استقلالا فهذا أيضا لا مانع منه بشرط ألا تتخذ شعارا، بشرط ألا تتخذ يعني شعارا خاصا بطائفة. يعني الآن الرافضة إذا ذكروا عليا رضي الله عنه فإنهم يقولون عليه السلام أو يقولون اللهم صل عليه، ومثله لو ذكروا آل البيت عليهم السلام ورضوان الله عليهم فإنهم يخصونهم بالصلاة والتسليم، ولا إذا ذكروا غيرهم فحتى ربما ما ترضوا بل ربما لعنوهم عياذا بالله. فمثل هذا الصنيع لا يجوز. لكن لو أن الإنسان ذكر أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عليا أحيانا فقال صلى الله عليه، لا مانع، لا مانع من ذلك، لأن الصلاة كما مضى معنا الكلام إما أن يكون مقصودا بها الرحمة أو مقصودا بها أخص الرحمة أو مقصودا بها الثناء عليه في الملأ الأعلى. نعم. وعن علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم. عن علي رضي الله عنه أن العباس، هذا الحديث راويه رجل من آل البيت الكرام عليهم السلام، والحادثة تدور حول رجل من آل البيت، فراوي الحديث علي وصاحب القصة العباس. وأيهما أفضل أيها الإخوان، علي أم العباس؟ علي بإجماع المسلمين، علي رضي الله عنه أفضل من العباس، لأنه أقدم إسلاما ولأنه شهد بدرا ولأنه شهد بيعة الرضوان ولأنه من العشرة المبشرين بالجنة ولأنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه نشأ في بيته ولما ورد في فضله من الأحاديث الصحيحة الكثيرة كقوله عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، كقوله عليه الصلاة والسلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ونحو ذلك من النصوص. واضح أيها الناس أن العباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وجزاه الله عن الإسلام نبي الإسلام خيرا، وكان الصحابة يجلونه ويعظمونه لمكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينزله منزلة أبيه، كان يقول وإنما عم الرجل صنو أبيه. أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجل صدقته، يعني بمعنى أن العباس طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل منه صدقته قبل حلول الحول. طيب، في روايات أخرى وهي صحيحة بأن العاملين على الزكاة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله منع العباس زكاته وخالد بن الوليد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنه قد وقف دروعه وأعتاده في سبيل الله، يعني خالد أصلا ما عنده شيء يزكيه، ماله كله قد جعله وقفا، وأما العباس فهي علي ومثلها، فهي علي ومثلها، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام احتاج للزكاة في بعض مصالح المسلمين، يعني من أجل أن وفدا جاءوا جياعا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبتاع دروعا أو غير ذلك مما يستعان به في الجهاد، فأخذ من العباس زكاة حولين. طيب يا أيها الإخوة الكرام، هذه المسألة نحتاج إليها في زماننا، فإن كثيرا من الناس قد اعتاد أن يخرج زكاته في رمضان، فلربما جاءه بعض الناس في رجب أو في ربيع و هو بحاجة إلى جراحة تتوقف عليها حياته، جراحة في رأسه، جراحة في قلبه، وتتكلف أموالا طائلة، فيقول له أعطني من زكاتك. فالرجل يقول له والله أنا زكاتي ما تجب إلا في رمضان. هذا الحديث فيه سعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس، رخص بمعنى سهل، أليس كذلك نص الحديث؟ يقول اقرأه عشان اسمعه. أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعديل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. أي فرخص له، الترخيص هنا بمعنى التسهيل، ليس المقصود بالرخصة يعني ما هو في اصطلاح الأصوليين بأنه ما ثبت على خلاف الدليل لمعارض راجح، وإنما هنا الترخيص بمعنى التسهيل. فلذلك ممكن الإنسان يعجل يعني صدقته لعامين، مثلا أنا علي زكاة مثلا 10,000، 10,000 أو ما يسميه الناس 10 ملايين، فجاء إنسان يريد أن يتزوج، ما عنده ما يتزوج به، وهذه 10 لو أني أعطيتها إياه ما صنعت شيئا، فلو أني أعطيته 10 و10 على اعتبار أن هذه زكاة هذا العام والعام الذي يليه، فما في حرج في ذلك، لأن الزواج من المصارف التي تنفق فيها الزكاة باعتباره حاجة من حوائج النفس البشرية، وكما يقول علماؤنا الزواج قوت، الزواج قوت يعني بمنزلة القوت الذي يقتاته الإنسان. وبعض العلماء قالوا الزكاة الزواج تفكه، تفكه يعني بمنزلة الفاكهة التي تكون بعض الطعام ممكن الإنسان يستغني عنه. وما في شك أن الزواج في زماننا قوت لكثرة الفتن، يعني ما عاد فاكهة بل هو يعني أمر ضروري من أجل أن يحفظ الإنسان دينه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي. فالعباس رضي الله عنه سواء كان هو الذي طلب أو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طلب أو أن الواقعة قد تعددت، فجمهور العلماء الحنفية الشافعية والحنابلة قالوا تجوز الزكاة قبل الحول. أما المالكية رحمهم الله قالوا لا، ما تجوز الزكاة قبل الحول. ليه؟ قالوا لأنها عبادة موقوتة فلا تجوز قبل وقتها كالصلاة، زي الصلاة يعني لو زول قام الآن صلى الظهر ما بينفع، ليس كذلك؟ لأن الوقت ما دخل. لكن أولا هذا قياس في مقابل النص، فإن النص قد ثبت في أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزكاة قبل الحول. ثم ثانيا هو قياس مع الفارق، فإن الصلاة عبادة محضة، عبادة محضة، وحين نقول عبادة محضة يعني معناها غير معقول، يجب علينا أن نؤديها هكذا كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي أداها فيه على الكيفية التي أداها بها. أما الزكاة فهي عبادة معقولة المعنى، عبادة معقولة المعنى شرعت من أجل مصلحة هذا المتصدق ومن أجل مصلحة المسكين أو الفقير، ولذلك هي تدور مع هذه المصلحة. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام استفادوا منه فوائد. أول هذه الفوائد أن المرجع في معرفة الأحكام الشرعية للصحابة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عما يشكل عليهم، كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما يشكل عليهم. ثالثا، جواز إطلاق الرخصة على التسهيل، يعني الرخصة فقط ما تطلق على الحرام الذي يباح عند الضرورة، فنقول رخص للجائع أن يأكل من الميتة إذا لم يجد غيرها، فالرخصة قد تطلق على التسهيل والتيسير. ثم رابعا، أن مبنى التشريع الإسلامي قائم على اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، في الصيام، في الطهارة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وفي الصلاة صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وفي الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من وجبت عليه الجذعة وما عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويدفع شاتين أو 20 درهما، ومن وجبت عليه حقة وما عنده إلا الجذعة فإنه يدفع الجذعة ويرد إليه عامل الزكاة 20 درهما. هذا كله من باب التيسير والتسهيل على الناس، وهذا مضطرد في سائر العبادات بل في التشريع كله. ولذلك في الحج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد لما قال له القائل يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، ولما قال له الآخر لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر قال له انحر ولا حرج، وما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج عليه الصلاة والسلام. فها هنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم سهل ويسر. طيب، الفائدة التي بعدها، جواز تقديم الزكاة قبل حولها إذا دعت لذلك مصلحة، جواز تقديم الزكاة قبل حولها إذا دعت لذلك مصلحة. طيب، الفائدة التي بعدها، أن هذا التقديم مقيد بالحولين لا يزاد عليه، هذا التقديم مقيد بالحولين، يعني ما يجي واحد يقول والله أنا داير أديكم زكاة بتاعت 10 سنين، لا، وإنما نقتصر على ما ورد فيه النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من العباس زكاة حولين ولا يزاد على ذلك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 دود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوساق من التمر صدقة، رواه مسلم. ولهم لحديث أبي سعيد ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة، وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. يا أيها الإخوة الكرام، تقدم معنا الكلام في أن من شروط وجوب الزكاة أن يبلغ المال نصابا، وأن نصاب كل مال بحسبه، فنصاب الإبل غير نصاب البقر، غير نصاب الغنم، غير نصاب الذهب، غير نصاب الفضة، غير نصاب الزروع، فكل مال عنده يعني نصابه، الذي يملك هذا النصاب يعتبر غنيا تجب في ماله الزكاة، والذي يملك ما دون النصاب لا يعد غنيا وليس عليه زكاة. واضح يا الناس؟ طيب، النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين نصاب كل نوع من هذه الأموال، فقال ليس فيما دون 5 أواق صدقة. الأواق الأواقية وقية، وربما قال بعضهم وقية وقية من غير همز. وقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس أواق، التنوين هذا ما نوعه؟ ها أصوى أواقي. طيب ماذا نسميه؟ نسميه تنوين عوض. هذا التنوين تنوين عوض، يعني عوض عن الياء المحذوفة. إخواننا أنتم صاحين، هذا التنوين عوض عن الياء المحذوفة. ليس فيما دون خمس أواق صدقة. والأقية كما حددها النبي صلى الله عليه وسلم 40 درهما، 40 درهما. فعلم بذلك أن نصاب الفضة إذا كان بالوزن فهو 5 أواق، وإذا كان بالعد فهو 100 درهم. ليس فيما دون 5 أواق صدقة. بالأنصبة المعاصرة نصاب الفضة 95 و500 جرام، 95 و500 جرام، هذا هو نصاب الفضة. طيب يقول لي تاني يا مولانا ليس فيما دون خمس، ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 زوج من الإبل صدقة. نعم، ليس فيما دون 5 أواق من الورق. الورق هي الفضة المضروبة، الفضة المضروبة أي الدراهم. فابعثوا أحدكم به ورقيكم، هي الدراهم المضروبة كانت تتخذ من الفضة، والدنانير كانت تتخذ من الذهب. طبعا الآن ما في فضة ولا ذهب. كان في محاولات في ماليزيا قبل سنوات من أجل أن يسكوا الدينار الإسلامي، دينار من الذهب، لكن هذه المحاولات ما تمت. فقال وليس فيما دون 5 زود من الإبل صدقة. الإبل أيها الإخوان أيضا من أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها، يعني مثل ما قلنا في كلمة القوم قبل قليل ما عندها مفرد، صحيح؟ كذلك كلمة الإبل من أسماء الجموع ما عندها واحد من لفظها. والذود من الإبل من الاثنين إلى العشرة، من الاثنين إلى العشرة، مثل ما يقال الرهط من 3 إلى 9، لكن الرهط من البشر والذود من الإبل. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ليس فيما دون 5 زود من الإبل صدقة، يعني الإنسان اللي ما عنده 5 من الإبل فهذا ما ملك نصابا. وهذا هو الذي عرفناه من كتاب أبي بكر لأنس رضي الله عنه في الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق. الأوسق جمع وسق بفتح الواو والسين، والوسق النبوي 60 صاعا، 60 صاعا. والصاع النبوي من الحنطة قالوا يعادل 2040 جرام، 2040 جرام، يعني 2 كيلو وزيادة، 2 كيلو و4 من عشرة. واضح أيها الناس؟ قالوا فلو ضربنا 300 صاع في 2040 جرام سيكون المجموع 612 كيلو. 612 كيلو هذه الخمسة أوسع، لكن هذا ليس متفقا عليه. بعضهم يقول لا بل تصل إلى 630 كيلو، بعضهم يوصلها إلى 634 كيلو، بعضهم يزيد على ذلك. والله أعلم، قد يكون سبب الاختلاف بأن الآصع التي وجدت في المدينة ما كانت تسلم من تفاوت، أو قد يكون مرد الاختلاف إلى اختلاف الشيء المكيل في تلك الآصع، فلو وضع في تلك الآصع تمر غير ما لو وضع فيها حنطة، والحنطة حبتها ليست سواء، كما أن التمر أيضا ليس سواء. قد يكون هذا مرد الاختلاف والله أعلم، لكن المقصود بأن الإنسان إذا لم يكن حصاد زرعه بالغا هذا الحد اللي هي خمسة أوسق، خمسة أوسق تعادل كم؟ 300 صاع، لأن الوسق 60 صاعا. الإنسان إذا لم يملك هذا القدر من التمر أو من الحب فلا تجب عليه، لا تجب عليه زكاة. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم عين نصاب الفضة وعين نصاب الإبل وعين نصاب الحب والتمر. طبعا مضى معنا فيما سبق تعيين نصاب الغنم والبقر، لأن البقرة 30 تبيعا، ما كان دون ذلك ليس فيها زكاة، وأن نصاب الغنم كم؟ 40 شاة. إذا كان الإنسان عنده 39 ليس فيها زكاة. وأما بالنسبة لنصاب الذهب فقد مضى معنا أنه 20 مثقالا، 20 دينارا، وهي التي تعادل 85 جرام من الذهب المتوسط، لا من الذهب العالي ولا من الذهب السافل، وإنما ما كان وسطا. نعم. وعن سالم بن عبد الله. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل في درس الغد، أسأل الله أن ينفعني وإياكم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، نعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. وكما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.